لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكرامات الأولياء. قال المصنف رحمه الله وكرامات الأولياء وهم العارفون بالله تعالى حسب ما يمكن. فيه إشارة إلى أن المعرفة تقدر بقدرها، وهو قال حسب الإيه؟ حسب ما يمكن، وإلا فالإحاطة بالله تبارك وتعالى ممتنعة. قال تعالى ولا يحيطون به علما، فقال وهم العارفون بالله تعالى حسب ما يمكن، المواظبون على الطاعات، المجتنبون للمعاصي، المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات حتى ولو كانت حلالا، المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات حتى ولو كانت حلالا. ماشي. هم مواظبون على عارفون بالله على قدر الإمكان، مواظبون على الطاعات، مجتنبون للمعاصي والسيئات، لا ينهمكون في المباحات من اللذات والشهوات. هؤلاء لهم كرامات. فقال الشيخ وكرامات الأولياء حق، أي جائزة واقعة، دليل وقوعها. قال كجريان النيل بكتاب عمر، كجريان النيل بكتاب عمر. تعرفون هذا، أن النيل كانت قل ماؤه، فأرسل عمر كتابا فألقي في النيل ففاض ماؤه، كجريان النيل بكتاب عمر ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند في العراق، حتى قال لأمير الجيش يا سارية يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، محذرا له من وراء الجبل لكم من العدو هناك. هذا مفهوم؟ ماشي. وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة، وكشرب خالد السم من غير تضرر به، يعني وغير ذلك مما وقع للصحابة وغيرهم. هذه بعض المواقف التي وقعت للصحابة رضوان الله عليهم، ووقع لهم فيها كرامة. كتاب عمر معروف، وهو على المنبر يرى جيشه في العراق، ويرى أن العدو قد كمن له في خلف الجبل، ويقطع خطبته فجأة ويتكلم بهذه الكلمات يا سارية الجبل الجبل، حتى يعني استغرب الناس وتعجب الناس من أمر عمر، فسألوه عن ذلك فأخبرهم بما رأى. وسارية سمع صوت عمر رضي الله عنه من بعد هذه المسافة. خالد رضي الله عنه أكل 7 تمرات عجوة، قيل له يعني نبيك يقول من أكل 7 تمرات عجوة لم يضره في هذا اليوم سحر ولا سم، يعني أنت تؤمن بذلك؟ قال أؤمن بذلك. اختبروه فأكل العجوة وشرب السم وما ضره ذلك. قال الخشيري ولا ينتهون، أي لا ينتهي الأولياء في كراماتهم إلى نحو ولد دون والد وقلب جماد بهيم. إذن الكرامات أمور خارقة، والمعجزات أمور خارقة، لكن حد الكرامة لا يصل إلى ما تصل إليه المعجزات من وجود ولد بلا والد كما وقع لعيسى عليه السلام، وخلق أو قلب جماد بهيمة كما وقع لمن؟ إيه؟ أو قلب جماد بهيمة ليس صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج الدابة. نعم. والنبي صالح صالح أخرج من الصخرة صخرة الجبل انقلبت إلى إيه؟ إلى إلى ناقة عظيمة عشراء، ناقة الله من آية. ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد وقلب جماد بهيمة. ماشي. ووقع عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ووقع لموسى عليه السلام عندما انقلبت العصا في يده حي. يعني لا يصل هذه الاقترامات إلى هذا الحد. نعم. وقلب جماد بهيمة، الكرامة لا تصل إلى هذه الدرجة. قال المصنف وهذا حق يخصص قول غيره، قول هذا الغير ما جاز أن يكون هو معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، لا فارق بينهما إلا التحدي. قال هذا القول على عمومه لابد أن يقيد بما سبق، كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي ولا فرق بين الأمر إلا التحدي. نقول لا، هذا القول لابد أن يضبط، ونقول ولكن الكرامة لا تبلغ أن تصل إلى حد ولد بلا والد ولا إلى قلب جماد بهيمة، الكرامة لا تصل إلى هذه الدرجة. ماشي. هي أمر خارق لكن لا يصل لهذه الإيه؟ لا يصل إلى هذه الدرجة. ومنع أكثر المعتزلة الخوارق من الأولياء، وكذا الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني قال كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي، وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية غير توقع أو نحو ذلك مما ينحط عن خرق العادات. طيب ما الفرق بين المذهبين؟ الفرق كلا المذهبين يثبت الكرامة، لكن المذهب الأول أن يثبت أن الكرامات قد تكون من قبيل الخوارق، الكرامات قد تكون من قبيل الخوارق لكنها لا تصل إلى درجة ولد بلا والد ولا قلب جماد إيه بهيم، خارقة لكنها لا تصل إلى هذه الدرجة بس يثبتونها خارقة. الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني تابع المعتزلة في إنكار الخوارق، هو تقع كرامات الأولياء لكنها ليست من قبيل الخوارق، هي أمور يتعجب منها لكن لا تصل إلى درجة الإيه الخوارق. أن تسير في الصحراء وتحتاج إلى الماء جدا فتجد الماء من غير أن تتوقع، هذا ليس أمر خارق. ماشي. إجابة دعوة تدعو الله بأن ينزل المطر فينزل المطر، هذا ليس أمر إيه، ليس أمر خارقا، فكإجابة دعوة أو موافاة ماء في البادية من غير توقع. ماشي. قال أو نحو ذلك مما ينحط عن خرق العادات، مفهوم؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ببدعته كمنكر صفات الله وخلق أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة. هذه كما تعلمون آراء المعتزلة، يعني هم قالوا الله عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، وهكذا. وهم يدعون أن إيه أن الله عز وجل عالم بذاته لا بصفات زائدة على الذات، الله عز وجل موصوف بالكمالات، عالم رازق خالق ماشي، لكن بصفات ليس بصفات زائدة على الذات، وإنما بذاته، هو عالم بذاته قادر بذاته، فلا ينسبون إلى الله عز وجل صفات زائدة على الذات. وهم يعني حملهم على ذلك الفرار من التعدد في القديم، يعني الله قديم وصفاته قديمة، فهذا تعدد في الإيه؟ تعدد في القديم. قالوا حتى لا يكون قولنا في الله عز وجل كقول النصارى فيه، هم أثبتوا الأقانيم الثلاثة ماشي، وادعوا أنها إيه قديمة، فحتى لا يحاكي قولنا قول الإيه قول النصارى يعني. في فعلى كل قال كمنكر صفات الله وخلق أفعال عباده وجواز رؤيته يوم القيامة. نحن نثبت الرؤية وهم ينكرونها. طب هل يكفرون بذلك؟ أي لا يكفرون بها. ومنا من كفر، ومنا من كفر. الشيخ أبو منصور البغدادي هو من كبار الشافعية، له كتاب اسمه أصول الدين والفرق بين الفرق، أتى على أئمتهم واحدا واحدا يعني إيه، ويقول فلان يكفر بكذا وفلان يكفر بكذا وفلان الجباء يكفر بكذا وابنه يكفر بكذا والجاحظ يكفر بكذا، فأتى عليهم إيه واحدا إيه واحد، يعني الأمر لا يخلو من مبالغة ومن مغالاة برضك، بس يعني ومن من كفرهم أو كفر بعضهم، هذا موجود في كتاب أبي منصور البغدادي. قال أما من خرج ببدعته عن أهل القبلة كمنكر حديث كمنكر حدوث العالم ماشي والبعث والحشر للأجسام الأجسام والعلم بالجزئيات، فلا نزاع في كفرهم لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة. تعلمون أن الشيخ الغزالي رحمه الله وضع كتابا سماه تهافت الفلاسفة، وأنه كفر الفلاسفة بسبب هذه المسائل. الفلاسفة ادعوا أن العالم قديم وأنكروا البعث والإيه والحشر للأجسام، وادعى بعضهم أن الذي يعاد ويرجع إنما هو الإيه الروح فقط، وأن الأجسام تبلى ولا ترجع، وأن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فالشيخ الغزالي رحمه الله كفرهم بإيه بسبب هذه المسائل. وإن الشيخ ابن رشد رحمه الله انتدب للدفاع عن الفلاسفة وناقش الإمام الغزالي في بعض المسائل، وقال له يعني إيه إن في تكفير المجمع عليه خلاف، في تكفير المجمع عليه خلاف، فيعني إنكار الفلاسفة يعني لا يمكنك أن تدعي الإجماع على إيه على كفر هؤلاء الفلاسفة، لأن منكر المجمع عليه في تكفيره إيه خلاف. فالشيخ ابن دخل العيد رد على ابن رشد وقال هذه إيه هذه عثرة لا لعى لها، يعني مثل يضرب عثرة وقعة لا قيام منها. وهو أن الشيخ ابن رشد لم يميز بين المجمع عليه والمعلوم من الدين ضرورة. هم هنا يكفرون لا لإنكار المجمع عليه، وإنما يكفرون لإنكار ما علم من الدين ضرورة، فيبقى كل ما علم من الدين ضرورة مجمع عليه وليس العكس، وليس كل مجمع عليه معلوم من الدين معلوما من الدين ضرورة. وشيخنا يقول لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة. طيب قال ولا نجوز نحن الخروج على السلطان. وجوزت المعتزلة الخروج على الجائر لانعزاله بالجور عندهم. قال ونعتقد أن عذاب كم فهم صح؟ ونعتقد أن عذاب القبر وهو للكافر والفاسق المراد وهو للكافر والفاسق المراد تعذيبه بأن ترد الروح إلى الجسد أو ما بقي منه. ونعتقد أن عذاب القبر وهو للكافر والفاسق المراد تعذيبه بأن ترد الروح إلى الجسد أو ما بقي أو ما بقي منه. وهذا في الحديث عندما يصعد بالروح إلى بارئها، روح المؤمن تجتاز وترفع وتتجاوز السماوات، ويقول الله عز وجل إيه يأمر بردها، ويقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم إيه تارة أخرى. وأما روح الكافر فلا تتجاوز السماوات، إن الذين كذبوا يأتينا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، وترد روحه أيضا ماشي، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والروح كما يقول العلماء يعني لها اتصال بالجسد، هذا الاتصال متعدد. يعني يذكر هذا الشيخ ابن القيم يعني اتصال الجسد بك، اتصال الروح بالجسد وأنت مستيقظ هذا نوع من الاتصال، اتصال الروح بالجسد حال منامك هذا نوع آخر من الاتصال، اتصال الروح بالمقبور لها اتصال ولكن اتصال ايه؟ اتصال ثالث. فهي الروح لها بالجسد ارتباط واتصال ولكن ليس كله على وتيرة، على وتيرة واحدة. قال: وسؤال الملكين منكر ونكير للمقبور بعد رد روحه إليه عن ربه ودينه ونبيه فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر. وقال هو قال إيه: ولا نجوز نحن الخروج على السلطان ونعتقد أن عذاب القبر وسؤال الملكين والحشر للخلق بأن يحييهم الله تعالى بعد فنائهم ويجمعهم للعرض والحساب. والصراط وهو جسر ممدود على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه جميع الخلق فتجوزه أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار. والميزان وله لسان وكفتان يعرف به مقادير الأعمال بأن توزن صحفها به. يعني الحسنة يعني عرض يعني ليست جوهر بحيث أنها توزن، فكيف توزن؟ كيف توزن الأعمال؟ الأعمال ما هي إلا أعراض، ماشي؟ الأعمال أعراض والأعراض كيف توزن؟ فتكلفوا الجواب عن هذا السؤال، فقالوا: هذه الأعمال تدون في الصحف، والعمل لأنه عرض يستحيل وزنه، فالذي يوزن ليس العمل وإنما هو الصحف التي تدون فيها الأعمال. هذا قول، وقول آخر يقول أن الأعمال تجسم ويصير لها جسم ووزن وهي بذلك تقبل الإيه؟ تقبل الوزن. فكأن الشيخ المحلي رحمه الله يميل إلى أن الذي التي توزن هي الإيه؟ صحف الأعمال. فقال إيه؟ بأن توزن صحفها، صحف الأعمال به أي بالميزان. طيب: ونعتقد أن اسم إن أن عذاب القبر وسؤال الملكين والحشرة والصراط والميزان خبر أن فين حق، نعتقد أن كل ما ذكر حق للنصوص الواردة في ذلك. والشيخ يأتي بها على الترتيب، ماشي؟ قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، دليل على الحشر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، دليل على الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق، ومر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان. وقال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، يبقى ما سبق في عذاب القبر. طب وسؤال الملكين دليله؟ قال: وقال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا النبي محمد. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، إلى أن قال: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري. رواهما الشيخان وغيرهما، وفي رواية أبي داود وغيره، فيقولان له: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الكافر في الثلاث: لا أدري. وفي روايات للترمذي يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وفي رواية للبيهقي: فيأتيه منكر ونكير. هذه الحديث تدل على سؤال الملكين. وفي الصحيحين أحاديث تحشر وليه؟ حشر الناس. أحاديث بحشر الناس حفاة مشاة عراة غرلا. أنا عندي معمولة على أنها يحشر الناس حفاة عراة مشاة عراة غرلا أي غير مختونين. وأحاديث يضرب الصراط بين ظهري جهنم. وأحاديث بضرب الصراط بين ظهري جهنم ومرور المؤمنين عليها متفاوتين. وأنه أي الصراط مذلة أي تذل به أقدام أهل النار فيها. وفي مسلم عن أبي سعيد الخدري بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا بالنسبة للصراط. قال وروى البزار والبهقي حديث يؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان. ماشي. هذا يضم إلى الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة كدليلين على مسألة الميزان. طيب ونعتقد أيضا قال والجنة والنار مخلوقتان اليوم. يعني قبل يوم الجزاء. للنصوص الدالة على ذلك نحو عدت للمتقين وعدت للكافرين. وقصة آدم وحواء في إسكانهما الجنة وإخراجهما منها بالذلة أو بالذلة. الذلة هي المعصية. فأزلهما الشيطان الخطأ فأزلهما الشيطان عنها بالذلة يعني إشارة إلى قوله فأزلهما الشيطان عنها. وزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء. ويبقى أعدت للمتقين أي ستعد. أعدت للكافرين يؤولونها إيه؟ ستعد على نحو قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ويعني هذا وارد في اللغة اللي هو التعبير عن المستقبل بالماضي إذا كان متحقق الوقوع. فهم يؤولون هذه الآيات على هذا النحو أعدت يعني ستعد. طب وآدم وحواء والجنة التي أخرجوا منها؟ فيقولون لم تكن جنة الخلد وإنما هي إيه؟ بستان في مكان عالي أخرجوا منه. فأخرجوا من إيه؟ من جنة يعني من إيه؟ من بستان. كان نحو قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة أصحاب البستان. ويجاب ويجب ويجب على الناس نصب إمام يقوم بمصالحهم كسد الثغور وتجهيز الجيوش وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وغير ذلك. وغير ذلك لإجماع الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على نصبه. حتى جعلوا نصب الإمام أهم الواجبات وقدموه على دفنه صلى الله عليه وسلم. ولم يزل الناس في كل عصر على ذلك على نصب الإمام. قال ولو كان من ينصب مفضولا مع وجود الفاضل فإن نصبه يكفي في الخروج عن عهدة النصب المأمور به. وقيل لا بل يتعين نصب الفاضل وذهبت الخوارج إلى أنه لا يجب نصب إمام لأنهم يخرجون عليه. لماذا يجب؟ والإمامية إلى وجوبه على الله عز وجل. يعني كما ترى أن أهل السنة في جميع ما نذكر وسط. الإمامية تدعي أن الإيه أن نصب الإمام واجب على الله عز وجل، ماشي، وأنه يجب على الله أن يقوم بنصب الإمام، ماشي، وأن الله عز وجل هو الذي يقوم بهذا العمل ينصب الإمام، وأن هذا الإمام إمام معصوم، وأن هذا الإمام المعصوم لا يخلو منه زمان وإن خفيت عليهم عينه، ماشي. فزعموا أن نصب الإمام واجب على الله تبارك وتعالى، هذا في جهة، والخارج في جهة أخرى لا يجب نصب إمام، وأهل السنة وسط أنه يجب نصب إمام ولو كان مفضولا مع وجود الإيه الفاضل، ولا يجب على الرب سبحانه وتعالى شيء، ولا يجب على الله، ولا يجب على الرب سبحانه شيء، لأنه خالق الخلق، فكيف يجب لهم عليه شيء؟ هذه مسألة يعني إحنا كنا ذكرنا طرفا منها، هل يجوز على الله أن يعذب المطيع وأن يثيب العاصي؟ من جهة هذا لم يقع، لكن من جهة الجواز يجوز، لأن الله لا يجب له على أحد شيء، لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه، ولا يحرم عليه إلا ما حرمه إيه على نفسه، وأنه جل وعلا لو عذب العاصي عذب المطيع وأثاب العاصي لو فعل ذلك لم يكن ذلك عن ظلم، لأنهم إيه خلقه وللمالك أن يصنع في مملكه ما شاء. قال لأنه خالق الخلق فكيف يجب لهم عليه شيء. وقالت المعتزلة يجب عليه أشياء يترتب الذم بتركها، منها الجزاء أي الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، هكذا يقول المعتزل، لأنه لو لم يفعل ذلك لكان يذم بالظلم، فيجب عليه فعل أشياء يترتب الذم بتركها. قال منها الجزاء أي الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، ومنها اللطف بأن يفعل بعبده ما يقرب، أن يفعل بعباده ما يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاء. عارفين الإلجاء؟ يعني ألا يبقى للعبد اختيار، ألا يبقى للعبد إيه اختيار. ومنها الأصلح لهم في الدنيا من حيث الحكمة والتدبير. قال الشيخ رحمه الله والمعاد الجسماني أو الجسماني، والمعاد الجسماني أي عود الجسم بعد الإعدام بأجزائه وعوارضه، أجزاء الجسم اليدان والرجلان الرأس والصدر وعوارضه الطول القصر السواد البياض، ماشي، فيعاد الجسم بأجزائه وعوارضه وصفاته، بأجزائه وعوارضه كما كان. والمعاد الجسماني بعد الإعدام حق. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقال كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال كما بدأكم تعودون. وأنكرت الفلاسفة إعادة الأجسام، وقالوا إنما تعاد الأرواح بمعنى أنها بعد موت البدن تعاد إلى ما كانت عليه من التجرد متلذذة بالكمال أو متألمة بالنقصان، ماشي. رأي الفلاسفة أن الروح لها أطوار، الروح قبل أن تتصل بالجسد، قبل أن يوجد الجسد الذي تتصل به هذا طور، والروح في حال كونها مختلطة بالإيه بالجسد، والروح بعد مفارقتها للجسد. فكان من رأيهم أن الروح قبل اتصالها بالجسد كانت على هيئة من الكمال، كانت على هيئة من الكمال، هذه الروح لم يعتريها النقص إلا لما اتصلت بالإيه بالجسم. ولذلك هم يقولون الروح كانت عالمة، فلما دخلت العالم المحسوس واختلطت بالأجساد نسيت، وبالتالي يقول لك الروح عالمة كل شيء، ولكن لما اختلطت بالجسد نسيت. فأنت الآن تحصل تحفظ شيئا لم تكن تحفظه، أو تعلم شيئا لم تكن تعلمه. فيقول لا، أنت لا تستحدث علما جديدا، أنت تتذكر ما نسيت. تفهم هذا؟ يعني الروح كانت عالمة بكل شيء. طب هذا الشيء أنا لا أعلمه الآن وأحصل علمه، فيقول لا، أنت لا تحصله، وإنما تستذكر ما نسيته روحك لما اختلطت بعالم المحسوسات. يبقى ده رأي الفلاسفة، أن الروح كانت قبل الجسد على هيئة من الكمال، فلما اختلطت بالجسد نسيت واعتراها ليه؟ واعتراها النقص. هي بعد ذلك على رأيهم تعاد. يعني ايه تعاد؟ يعني ترجع إلى ما كانت عليه أولا. تعاد يعني ترجع إلى ما كانت عليه أولا، إما منعمة بالكمال أو معذبة بالإيه؟ بالنقصان. يعني إذا أريد أن تعذب روح تعذب بإيه؟ بنقصها، وإذا أريد أن تنعم روح تنعم بإيه؟ بكماله. بعد الاختلاط بالجسد لماذا ينسى بعد؟ نعم، إذا حدث بعد الاختلاط بالجسد هو لماذا ينسى الروح مرة ثانية؟ يعني بعد أن حفظه؟ نعم ينسى. لماذا؟ قالوا هذا الروح وكان عارفة. ثم جهلت. ثم تعلمت. إذا تعلمت لماذا ينسى الروح؟ لأنها ناقصة، فكلما تذكرها تنسى. الشيء المنسير ويحفظ بسرعة نجد صعوبة في الحفظ. هو يعني هذا الكلام، يعني المسألة اللي احنا كنا تكلمنا عنها وأرجعنا شرحها، اللي هي مسألة والماهيات مجعولة بجعل الجاهل، وقيل ليست مجعولة، وقيل التفريق بين الماهيات المركبة والماهيات البسيطة، هي قريبة من هذه المسألة، أو بعضهم يقول هي قريبة من هذه المسألة. يعني أنا عندي ماهية الأسد موجودة في الذهن. ماهية الأسد موجودة في الذهن، من أين جاءت ماهية الأسد في الذهن؟ السؤال الآن هو الحقائق مجعولة، مجعولة في الذهن. طب إيه يعني حقيقة الأسد في الذهن؟ من أين جاءت؟ فبعضهم يقول يعني أنت لم تكتسبها، هي موجودة بدون اكتساب. إيه؟ بدون اكتساب منك. الله عز وجل أو كما يعبرون بالجاعل، الجاعل جعلها في ذهنك، أنت لم تكتسبها. فهمت هذا؟ فأنت إذا رأيت الأسد وجدت المثال الذي يطابق الماهية الذهنية له، وهذه الماهية الذهنية أنت لم تكتسبها، وإنما هي بجعل الإيه؟ بجعل الجاهل. إذا كما نقول في اللغات أنها إيه؟ أنها توقيفية. أنا لم أضع لفظ الأسد بإزاء الحيوان المفترس، هي توقيفية. يعني الله جل وعلا واضع اللغات، هو الذي وضع اللغة، ماشي. أنا أستعملها لكن أنا لم أضعها. فكما أن اللفظ وضع بإزاء المعنى وليس ذلك من فعله، فكذلك الماهية وجدت في الذهن وليس ذلك من فعله. والمذهب يعني مذهب من يقول الماهية التي في الذهن مكتسبة، أنت الذي اكتسبت هذه الماهية في الإيه؟ في الذهن، على غرار القول القائل بأن اللغات ليست توقيفية وإنما هي إيه؟ اكتساب. تمام كده؟ وهذا القول الثالث يقول نحن نفرق بين ماهية مركبة كماهية الإنسان، ماهية مركبة من أجزاء، ماهية مركبة من أجزاء، وبين ماهية بسيطة، ويمثلون الماهية البسيطة بالنقطة أو بالذرة. النقطة أو الذرة هذا إيه؟ ماهية بسيطة. فيقول لك الماهية البسيطة مجعولة، مجعولة، أنت لا اكتساب لك فيها. لكن الماهية المركبة لأنها ضم أجزاء إلى أجزاء، فأنت الذي قمت بهذا الضم، بضم الإيه؟ الأجزاء إلى الأجزاء، فكانت الماهيات المركبة كانت إيه؟ كانت مكتسبة، ليست بجعل الجاعل. فهمتم هذا؟ فيعني ده يعني ما فهمته من هذه المسألة، وإن هي قريبة من مسألة اللغات، هل هي توقفية أو إيه؟ أو كسبية، وقريبة من مذهب الفلاسفة إن هو الروح كانت عالمة، عالمة بالماهيات، فلما جاءت عالمة بكل شيء، فلما جاءت نسيت، ثم بعد ذلك تتذكر شيئا فإيه؟ فشيء. ماشي. لعل هذا يعني إيه؟ يقرب المسألة، مسألة الحقائق مجعولة. يعني أنا قرأت في هذه المسألة طويلا يعني، والكلام صعب، صعب للغاية، ويختلفون فيها اختلاف شديد جدا، ويقولون هي من المضاحد، يعني من المواضع التي تزيد فيها الأقدام. فمسألة يعني يحتاج إلى نظر شديد يعني. الذين يقولون الماهية غير مجعولة كأنهم يجعلون العرض بدون الماهية. نعم. الذين قالوا أن الماهية ليس بمجعولة. كأنهم قالوا العرض هي بدون الجوهر. هو يعني أنا قررت لك أن تصوري لها ليس تصور تام، يعني لم أتصورها الآن تصور تام، ولكن يعني أنا أخبرتك بما وقع في ذهني يعني، فإن شاء الله نتصورها جيدا ونقولها لك إن شاء الله. هذا أيضا مذهب الفلاسفة، يعني بعض أهل الكتاب لهم رأي قريب من رأي الفلاسفة، وهو أن التلذذ في الجنة ماشي ليس للأجساد، الجسد يفنى، وإنما الذي ينعم أو يعذب إنما هي الإيه؟ الروح. أو يقولون هكذا، لا يوجد في الجنة إلا النعيم المعنوي، النعيم المعنوي، لكن النعيم الحسي لا يوجد في الجنة نعيم حسي. وينكرون على المسلمين، يقولوا أنتم في الجنة تعتقدون أن هي أكل وشرب ونساء، يعني هكذا يعني، فهم يقولون ذلك في محل النقد للإسلام يعني، إن الجنة عبارة عن أكل وشرب وجماع ونحو ذلك. ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفته، فعمر فعثمان فعلي أمراء المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، لإطلاق السلف على خيريتهم عند الله على هذا الترتيب، لإطلاق السلف على خيريتهم عند الله على هذا الترتيب. وقال الشيعة وكثير من المعتزلة الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول الشارح: وميزهم المصنف عن مشاركيهم في أسمائهم بما كانوا يدعون به، فكان يدعى أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خلفه في أمر الرعية، مع أنه استخلفه للصلاة بالناس في مرضه، في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني فهو يستحق لقب الخليفة من وجهين: أن النبي استخلفه في الصلاة، وأن النبي بعد وفاته خلفه أبو بكر رضي الله عنه في أمر الرعية. مع أنه استخلفه صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان. ويدعى كل من الثلاثة أمير المؤمنين، كل من الثلاثة عمر وعثمان وعلي يدعون بأمراء المؤمنين. ونعتقد براءة عائشة رضي الله عنها من كل ما قذفت به لنزول القرآن ببراءتها. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك الآيات. ونمسك عما جرى بين الصحابة من المنازعات والمحاربات. طيب مسألة براءة عائشة رضي الله عنها، قال لنزول القرآن ببراءتها، فكان المتهم لعائشة رضي الله عنها بعد نزول هذه البراءة مكذب بآيات الله عز وجل، مكذب بالقرآن. ونمسك عما جرى بين الصحابة من المنازعات والمحاربات التي قتل بسببها كثير منهم. قال، وهذه جملة رائعة، قال فتلك دماء طهر الله منا منها أيدينا، فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بهذه الدماء ألسنة ونرى الكل مأجورين. ونرى الكل مأجورين، يعني من كان في جهة علي رضي الله عنه ومن كان في جهة معاوية رضي الله عنه نرى الكل إيه؟ نرى الكل مأجورين. قال ونرى الكل مأجورين في ذلك لأنه مبني على الاجتهاد في مسألة ظنية، للمصيب فيها أجران على اجتهاده وإصابته، وللمخطئ أجر على اجتهاده، كما ثبت في حديث الصحيحين إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب الأمر لا يخفى، يعني اختلف علي ومعاوية رضي الله عنهما، كان اختلاف في مسألة ظنية، وأن كل واحد منهم كان يريد الحق، وأن كل واحد منهم كان يريد وجه الله عز وجل. فعلي رضي الله عنه اجتهد، يعني نرى الحق في جهة علي رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه اجتهد وأصاب فكان له أجران، ومعاوية رضي الله عنه اجتهد وأخطأ فكان له أجر واحد على اجتهاده. ونرى الكل صاحب فضل، نرى الكل صاحب إيه؟ فضل. سئل الإمام مالك رحمه الله على ما يعني ذكر لنا أو ما سمعناه أنه سئل معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ سئل إنه مبارك. نعم، معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ فالمتبذر يعني أنا لو في مسجد وسألت هذا السؤال الكل هو أقول إيه؟ عمر بن عبد العزيز. فقال شعرة في جسد معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، شعرة في جسد معاوية أفضل من إيه؟ من عمر بن عبد العزيز. على كل علي نعتقد أنه أفضل من معاوية، إحنا ذكرنا لهم في الترتيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن أيضا نرى لمعاوية، نرى له إيه؟ فضلا كبيرا. وأيضا هي المسألة لا تعدو استحقاق الأجر واستحقاق أجر واحد. ونرى أن الشافعية إمامنا ومالكا شيخه وأبا حنيفة والسفيانين الثورية وابن عيينة وأحمد بن حنبل والأوزاعية وإسحاق ابن راهوي وداود الظاهرية وسائر أئمة المسلمين أي باقيهم على هدى من ربهم في العقائد وغيرها، ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه. قال المصنف وقول إمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وأن خلافهم لا يعتبر. هذا الكلام يقول إمام الحرمين محله عندي ابن حزم وأمثاله. يعني هذا الكلام يطبق على مين؟ على ابن حزم وأمثاله. محمله عندي محمله عندي ابن حزم وأمثاله. وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره أن خلافه لا يعتبر، فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين، له من سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بأقوال الشافعي بأقوال الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط ما يعظم وقعه، وقد دونت كتبه وكثر أتباعه، وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته طبقات الشافعية من الأئمة المتبوعين في الفروع، وقد كان مشهورا في زمان الشيخ أبو إسحاق وبعده بكثير، لا سيما في بلاد فارس شيراز وما ولاها إلى ناحية العراق وفي بلاد المغرب. داود الظاهري كان شافعيا يعني أئمة الشافعية، ثم إيه ثم صار صاحب إيه مذهب، كذلك أبو ثور كان شافعيا ثم صار صاحب إيه مذهب. يعني إذا نظرت للمذهب الشافعي وجدته من أكثر المذاهب تمسكا بالإيه بالنصوص. بعض أتباع الشافعي غال في التمسك بالنصوص فخرج إلى الظاهرية، فلذلك تجد الظاهرية يعني إيه كانوا شافعية ثم خرجوا. يعني الحاصل إيه، الإمام الشافعي رحمه الله أكثر المذاهب تمسكا بالنصوص ولكن من غير مغالاة، من غير إيه مغالاة. فمن كان من أتباع الشافعي رحمه الله ومتمسكا بنصوصه كإمامه ثم وقع له شيء من المغالاة في التمسك بالنصوص خرج عن الشافعية إلى الظاهرية. فلذلك داود كان يعني هو يعني يعدون من روافض المذهب الظاهري، طبعا داود إمام المذهب، يعدون من روافض المذهب الظاهري ابن المنذر، ابن المنذر هو رأس رؤوس الشافعية ماشي. ف يعني ابن المنذر وداود الظاهري لا اتذكر ابو ثور من ضمن هذه الروافد اللي هي روافد المذهب الظاهري. فالمقصود ان روافد المذهب الظاهري جاءت منين؟ من جهه الشافعي. حتى ابن حزم نشا في بلاد في بلاد المغرب مالكيا ثم انتقل شافعيا ثم انتقل ظاهريا. فهذه لمحة يعني كنت أريد أن أنبه عليها يعني. طيب المحققون ككلام إمام الحرمين، المحققون لا يقيمون للظاهرية إيه وزنا، وقلنا أن البعض ينظر إليهم على أنه عوام وأنه لا يعتد بخلافهم ولا يؤنس بوفاقهم. فالشيخ يقول إن هذا الكلام يعني إذا حملناه إذا ارتضيناه فهو في حق من؟ في حق ابن حزم ومن كان على قدره. طبعا ابن حزم بالنسبة لنا إمام كبير لكن بالنسبة إليهم الأمر يختلف ماشي. يعني ابن حزم يعني بالنسبة إلينا إمام ضخم لكن بالنسبة إلى الشافعي ومن في طبقته لا البون شاسع ماشي. فهم يتكلمون على هذه الدرجة. يعني هو يقول محمله عند ابن حزم وأمثاله، أنت تجد الكلمة صعبة. هو ابن حزم له قدره ولكن نحن نتكلم عن مكانة عالية جدا، ابن حزم لم يصل إيه لم يصل إليها. لكن داود الظاهري رحمه الله لا يعتد بخلافه ويؤنس بوفاقه، وكان إمام في الدين متبوع، وكان هو قريب هو أظن متوفى 290 تلميذ للتلاميذ الشافعي. نعم مات 290 يعني زمانه قريب جدا. يعني هو تتلمذ على من تتلمذ على الشافعي. يعني وكان كان إمام متبوع وكان له يعني يجلس في حلقات كثير من العلماء يعني. قال ونرى أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وهو من ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي إمام في السنة أي الطريقة المعتقدة مقدم فيها في هذه الطريقة على غيره كأبي منصور الماتريدي ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو بريء منه. ونرى أن طريق الشيخ أبي القاسم الجنيد سيد الصوفية علما وعملا وصحبه نرى أن هذا الطريق طريق مقوم. عندك مقوم؟ مقوم يعني المعنى ممكن تتسير يعني ممكن نضبطها بالضبطين ونشرح للشرحين. لا يعني هو طريق مستقيم في ذاته ومقوم لمن يتبعه. يعني هو طريق مستقيم في ذاته وهو أيضا مقوم إيه لمن يتبعه. لماذا؟ قال فإنه خال من البدع دائر على التسليم والتفويض والتبري من النفس. ومن كلامه من كلام الجنيد الطريق إلى الله تعالى مسدود على خلقه إلا على المقتفين أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رأيت في المنام أني أتكلم على الناس فوقف علي ملك فقال ما أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى فقلت عمل خفي بميزان وفي. فولى الملك وهو يقول كلام موفق كلام موفق والله. عمل خفي هذا كلام صحيح هو كلام عمل خفي تحقق فيه شرط الإخلاص بميزان وفي بميزان الشرع. يعني وقع هذا العمل موزون بميزان الشرع وهذان هما شرط قبول العمل أن يكون عملك موافق للسنة وأن يكون هذا العمل إيه خالص. فهو يقول تكلم عن شرط الإخلاص فقال عمل خفي وتكلم عن الشرط الثاني اللي هو المتابعة للسنة فقال بميزان إيه بميزان وفي. قال ولا التفات لمن رماهم في جملة الصوفية بالزندقة عند الخليفة السلطان حتى أمر بضرب أعناقهم. حتى أمر بضرب أعناقهم فأمسكوا إلا الجنيد فأمسكوا يعني قبض إيه قبض عليهم إلا الإيه إلا الجنيد فإنه تستر بالإيه بالفقه. يعني أخفى التصوف وأظهر الإيه وأظهر الفقه. وكان يفتي أي الجنيد على مذهب أبي ثور شيخه وبسط لهم النطع أو النطع كلاهما يا صحيح يعني كان يفرش الجلد على الأرض ويوضع الجاني على هذا الجلد ويضرب عنقه حتى إيه لا يسيل الدم على الأرض. قال وبسط لهم النطع فتقدم من آخرهم أبو الحسن النوري للسياف. هو يقف في آخر الصف فتقدم إيه عليهم أراد أن يبدأ به فقال له أي السياف لما تقدمت؟ فقال النوري أنا مضبوط عندكم لا مضبوط عندكم اسم النوري كيف مضبوط كيف يضبط وليس مضبوطا النوري ماشي. فقال للنوري له لما تقدمتها؟ فقال أي النوري أوثر أصحابي بحياة ساعة، أوثر أصحابي بحياة ساعة، فبهت بهت السياف وأنهى الخبر للخليفة فردهم إلى القاضي، كما في الحاشية عندي اللي هو القاضي إسماعيل المالكي، القاضي إسماعيل المالكي. فردهم إلى القاضي فسأله، فسأل النورية عن مسائل فقهية فأجابه عنها، ثم قال وبعد فإن لله، قال النوري وبعد فإن لله عبادا إذا قاموا قاموا بالله وإذا نطقوا نطقوا بالله إلى آخر كلامه، فبكى القاضي وأرسل يقول للخليفة إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض مسلم، فخلى سبيلهم رحمهم الله ونفعنا بهم. ثم قتل من الصوفية الحسين الحلاج في سنة 939 من سن الخليفة المذكور، وهو أبو الفضل جعفر المقتدر. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل، مسائل أصول الدين اللي هي يضر الجهل بها، يضر الايه الجهل بها. ويبدأ الشيخ بمسائل أخرى لا يضر الجهل ايه بها، ولكن يحتاج إليها، ولكن يحتاج ايه إليها. الكلام في الجوهر والعرض وأمثال ذلك. طيب لماذا تذكر هذه المسائل اللي هي المسائل التي لا يضر الجهل بها، الجوهر والعرض وهل وجود الشيء هو عينه ولا ليس بعينه، لماذا تذكر هذه المسائل؟ قال هذه أولا هم ينظرون إلى أن علم الكلام هو رأس العلوم، فلا ينبغي أن يوجد علم فوق علم الإيه الكلام، ووجدوا أن المسائل التي ذكرناها هي المقصودة بالذات، وهي المقصودة بالذات، ولكنها تتوقف على مسائل أخرى اللي هي المسائل الجوهر والعرض والمسائل التي سنذكرها. فقالوا لو لم نذكرها في علم الكلام لذكرت في علم آخر، فيكون هذا العلم الآخر أرفع من علم الكلام، لأن علم الكلام يحتاج إيه إليه، وهم أرادوا أن يكون علم الكلام هو رأس العلوم فذكروها فيه، فذكروها إيه، يبقى ذكروا المقصود بالذات وما يتوقف عليه المقصود بالذات. قال ومما لا يضر جهله في العقيدة بخلاف ما قبله في الجملة، قال لي ماذا قال في الجملة؟ قال لي بعض المسائل التي ذكرت الخلاف فيها لا يقدح في العقيدة، ومثل لهذا بمسألة الترتيب بين الأئمة الأربعة، الترتيب بين الأئمة الإيه الأربعة، فنحن نعتقد أن علي يلي عثمان في الفضل، بعض أهل السنة يقدم عليا على عثمان، والله إن وقع منك هذا فهذا ليس بصحيح، ولكنه لا يقدح في العقيدة، لا يقدح في الإيه في العقيدة. قال ومما لا يضر جهله في العقيدة بخلاف ما قبله في الجملة وتنفع معرفته فيها، وتنفع معرفته فيها أي في العقيدة، ما يذكر إلى الخاتمة، ما يذكر من هنا إلى خاتمة التصوف، وهو بدأ بهذه المسائل فقال الأصح الذي هو قول الأشعري وغيره أن وجود الشيء في الخارج واجبا كان وهو الله تعالى أو ممكن وهو الخلق عينه ليس زائدا عليه. وقال كثير منا أي من المتكلمين غيره أي زائد عليه بأن يقوم الوجود بالشيء من حيث هو أي من غير اعتبار الوجود والعدم وإن لم يخل عنهما. طيب كيف نتصور هذه المسألة؟ عين هذا الشيء، أنا أمسك بأيدي أي شيء، عين هذا الشيء هل هو وجوده في الخارج؟ يعني وجود هذا الشيء في الخارج وعين هذا الشيء، هل عين الشيء هو وجوده؟ فالشيخ القول الأول يقول نعم عين الشيء هو وجوده. القول الثاني يقول نستطيع أن نتصور هذا الشيء مجردا عن الوجود والعدم، وإن كان في الواقع لا يخلو، لا يخلو عن أحدهما، نستطيع أن نتصور هذا الشيء مجردا عن الوجود والعدم وإن كان في الواقع لا يخلو عنهم، ثم بعد ذلك نصفه بصفة زائدة على عينه، نصفه بصفة هي صفة الوجود، ماشي، هي صفة الوجود، فيكون الوجود صفة للشيء، ماشي، وصفة الشيء ليست هي عينه، صفة الشيء ليست هي إيه عينه، فهمتم هذا؟ يبقى القول الثاني يقول أنا أنظر إلى هذا الشيء مجردا عن الوجود والعدم، مجردا عن الوجود والعدم، وإن كان في الواقع هو لا يخلو عن أحد الحالين، إما موجودا وإما معدوما. هذا الشيء الذي وجد مجردا عن الوجود والعدم في الذهن أنا أصفه بصفة، أصفه بإيه؟ بصفة هي صفة الوجود، يبقى شيء وصفته، شيء وإيه؟ وصفته، والصفة غير الذات، والصفة غير الذات، يبقى وجود الشيء غير عين الشيء، الشيء شيء ووجوده صفة لهذا الشيء. ده المذهب الثاني. المذهب الأول يقول إيه؟ وجود الشيء هو عينه، وعين الشيء هو وجوده، هذا هو ذاك. والأصح الذي هو قول الأشعري وغيره أن وجود الشيء في الخارج واجبا كان وهو الله تعالى، وهو الله تعالى، أو ممكنا وهو الخلق، أن وجود الشيء عينه ليس زائدا عليه، وبذهاب الوجود يذهب الشيء لأنهما إيه؟ شيء واحد، فإذا ذهب الوجود فقد ذهب معه الإيه؟ الشيء، لأنهما في الحقيقة شيء إيه؟ شيء واحد. وقال كثير منا من المتكلمين غيره وجود الشيء ليس عينه وإنما هو غيره أي زائد عليه، يبقى الشيء ذات والوجود صفته، الشيء ذات ووجوده إيه؟ صفته، وصفة الشيء غير ذات الشيء، غيره أي زائد عليه بأن يقوم. احنا بنقول صفة قائمة، احنا بنعبر نقول إيه؟ صفة قائمة، بأن يقوم الوجود على أن الوجود صفة، أن يقوم هذا الوجود الذي هو صفة بالشيء الذي هو ذات، أن يقوم الوجود الذي هو صفة بالشيء الذي هو ذات من حيث هو، أي من غير اعتبار الوجود والعدم، انظر إلى الشيء مجردا عن الوجود إيه والعدم، وهذا النظر نظر عقلي، ماشي، من غير اعتبار الوجود والعدم، وإن لم يخلو عنهما، وإن لم يخلو في الواقع عن الوجود والعدم. وأشار بقوله منا إلى قول الحكماء إنه عينه في الواجب وغيره في الإيه؟ في الممكن. ويبقى ده قول السادس في المسألة. الحمد لله. الواجب وجوده عينه، والممكن وجوده غير عيني، ده مذهب الفلاسفة اللي هو التفصيل بين الواجب والممكن. قال فعلى الأصح المعدوم الممكن الوجود ليس في الخارج بشيء. خلي بالك من شيء، انت في المذهب الاول تقرر ماذا؟ تقرر ان وجود الشيء هو عين الشيء. طب واذا زال الوجود؟ زالت الشيئية. زالت الايه؟ الشيئية. اذا الشيء المعدوم لا يسمى شيئا، ينبني على هذه المعدوم لا يسمى ايه؟ المعدوم ليس لا يسمى شيئا، لان وجود الشيء هو عين الشيء. فاذا ذهب الوجود وحل محله العدم، كويس، ذهبت معه الشيئية، فالشيء لا يقال للمعدوم، لفظ الشيء لا يقال للمعدوم وإنما يقال للموجود. ده بناء على الأصح. قال: فعلى الأصح المعدوم الممكن الوجود ليس في الخارج بشيء ولا ذات ولا ثابت، أي لا حقيقة له في الخارج، وإنما يتحقق بوجوده فيه. طيب، قال: وكذا على الآخر عند أكثرهم، أي أكثر القائلين به، وذهب كثير منهم وهم طائفة من المعتزلة إلى أنه شيء، أي حقيقة متقررة. طيب، المعلومة دي أنا بحتاجها في الأصول، أصول الفقه. لما ذهبنا إلى تعريف القياس فقال: حمل معلوم على معلوم. وفي التعريف يقول: إنما عبر بالمعلوم ولم يعبر بالشيء. لماذا؟ قال لي: لأن المعلوم يعم الموجودة والمعدوم، بخلاف لفظ الشيء فإنه يختص بالموجود، لأن المعدوم لا يقال له إيه؟ لأن المعدوم لا يقال له شيء، بناء على أن وجود الشيء هو عينه الشيء. ماشي؟ قال: وكذا على الآخر عند أكثرهم. طب الذي قال وجود الشيء غيره، وجود الشيء غيره، يعني بعضهم وبعضهم، كثير منهم وكثير منهم، كثير منهم يقول المعدوم ليس بشيء، مع أنهم يقولون وجود الشيء هو غيره، ومع ذلك يقولون المعدوم لا يقال له إيه؟ شيء. كثير منهم أيضا يقول المعدوم شيء، المعدوم شيء. يبقى الفريق الأول المعدوم عنده ليس بشيء، الفريق الثاني اللي هو قال وجود الشيء غيره، بعضهم كثير منهم وكثير منهم، كثير منهم يقول المعدوم ليس بشيء، وكثير منهم يقول المعدوم شيء. يعني وذهب كثير منهم وهم طائفة من المعتزلة إلى أنه شيء، أي حقيقة متقررة. لا، خلي بالك من شيء، هي المذاهب المسائل دي تحتاج الى شيء من التصور، تصور بعيد شوي. يعني انا قلت لك في المذهب الثاني انا انظر الى هذا الشيء مجردا عن الوجود والعدم، ثم بعد ذلك تقوم به صفة، وهذه الصفة غير الذات، تقوم به صفة يقال لها صفة الوجود. إذن الموجود شيء وصفة، الموجود شيء وصفة. طيب، أنا أنظر إلى هذا الشيء مجردا عن الوجود والعدم، تتعلق به صفة يقال لها الوجود في الأول، يقال لها العدم في الثاني. يبقى المعتزلة يقولون المعدوم شيء، يعني متقرر، يعني له حقيقة متميزة، وهو شيء اتصلت به صفة الايه؟ العدم. يبقى المعدوم شيء ولا ليس بشيء؟ ها؟ هكذا هم يقولون. يبقى هذا الشيء أنا أنظر إليه مجردا عن الوجود والعدم، هذا الشيء المجرد عن الوجود والعدم تتصل به إحدى الصفتين، صفة الوجود فيكون موجودا ويكون الموجود شيئا، أو تتصل به صفة العدم ويكون أيضا المعدوم إيه؟ المعدوم شيئا. ماشي؟ فله حقيقة متقررة، ماشي؟ وله أدلة، يعني في الحاشية يأتي بها مثلا يقول لك إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا الشيء الله سماه الله عز وجل شيئا قبل أن يوجد. إنما قولنا لشيء قول، ماشي؟ إنما قولنا لشيء سماه شيئا قبل أن يوجد. إذن المعدوم إيه؟ المعدوم شيء، ماشي؟ في المقابل يقولون لهم هو شيء باعتبار ما سيكون، هو هو هو شيء سمى الله شيئا باعتبار ما إيه؟ ما سيكون. يقول لهم المعتزلة عندما نضيق عليكم الخناق تفرون من الحقيقة إلى المجاز، ماشي؟ والأصح أن الاسم عين المسمى، وقيل غيره كما هو المتبادر، فلفظ النار مثلا غيرها بلا شك، والمراد بالأول المنقول عن الأشعري في اسم الله أن مدلوله الذات من حيث هي بخلاف غيره كالعالم، فمدلوله الذات باعتبار الصفة كما قال لا يفهم من اسم الله سواه بخلاف غيره من الصفات فيفهم منها زيادة على الذات من علم وغيره. خلي بالك من شيء، احنا كنت أقرر هذا كثيرا، يعني ما كان على وزن مفعول يكون ايه؟ يكون معنى، هذا أقرره في الدلالات، المنطوق معنى، المفهوم معنى، المدلول معنى، حتى المعنى على وزن ايه؟ مفعول، على وزن اسم المفعول، يبقى مفعول منطوق مفهوم مدلول، المعنى نفسها المعنى لفظ المعنى اسم مفعول، ماشي؟ المسمى، المسمى اسم مفعول يعني معنى، فيبقى زيد اسم مكون من الزاي والياء والدال، هذا الصوت الذي سمعته مكونا من زاي وياء ودال هذا يقال له اسم. ما هو مسماه؟ يعني ما هو معناه؟ الشخص، الشخص المسمى بهذا الايه؟ الاسم. يبقى الاسم الحروف، والمسمى الشخص. طب هل الاسم والمسمى واحد؟ هل اسم هذه هي المسألة، هل الاسم هو عين المسمى؟ فبعضهم يقول نعم الاسم هو عين الايه؟ المسمى. والأصح أن الاسم عين المسمى، وقيل غيره. الشيخ المحلي بيقول الثاني هو المتبادر، ماشي؟ فلفظ النار مثلا غيرها، أولا لفظ النار النون والألف والياء، النون والألف والراء لا تحرق، لكن مسماها يحرق، فهمتها؟ فلا شك أن النون والألف والراء هذا هو الاسم، هذا ليس بمحرق، لكن المسمى مسمى النار اللي هو ذلك الجرم الذي يحرق ما يتصل به هذا هو المسمى. قال فلفظ النار مثلا غيرها بلا شك، والمراد بالأول إيه الاسم عن المسمى؟ قال لي هذه المسألة مأخوذة عن الشيخ أبي الحسن الأشعري في قضية بعينها، وهي قضية اسم الله. فيقول الشيخ أبو الحسن إن لفظ الله يدل على الذات من غير إشعار بصفة معينة، بخلاف سائر الأسماء فهي تدل على الذات مع الإشعار بصفة معينة. فالرحمن يدل على الذات مع الإشعار بصفة الرحمة، الرزاق يدل على الذات مع الإشعار بصفة الرزق ماشي، العالم يدل على الذات مع الإشعار بصفة العلم، بخلاف لفظ الله فهو لا يدل إلا على الذات من غير إشعار بصفة معينة ماشي. والمراد بالأول المنقول عن الأشعري في اسم الله أن ما في اسم الله أن مدلو له الذات من حيث هي، بخلاف غيره كالعالم فمدلو له الذات باعتبار الصفة كما قال، كما قال الأشعري لا يفهم من اسم الله سواه، لا يفهم من اسم الله سواه بخلاف غيره من الصفات فيفهم منها زيادة على الذات من علم وغيره ماشي. والأصح أن أسماء الله تعالى توقيفية، والأصح أن أسماء الله تعالى توقيفية أي لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف من الشرع. وقالت المعتزلة يجوز أن تطلق عليه الأسماء اللائقة، تطلق عليه الأسماء اللائق معناها به وإن لم يرد به الشرع، ومال إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني. طيب الكلام دوت مفهوم؟ والأصح أن المرأة يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي يجوز له أن يقول ذلك المشتمل على التعليق، بل يؤثره على الجزم كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه خوفا من سوء الخاتمة المجهولة وهو الموت على الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك المحبط لما قبله من الإيمان. لا شك في الحال أي في الإيمان، فإنه في الحال متحقق له جازم باستمراره عليه إلى الخاتمة التي يرجو حسنها. ومنع أبو حنيفة وغيره أن يقول ذلك لإيهامه الشك في الحال في الإيمان ماشي. أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فنقول نعم، الشيخ يقول نعم يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لا شك في الحال، وإنما تقولها خوفا من سوء الخاتم. بخلاف لما تريدين. نعم بخلاف لما تريدين. نعم. ومنع أبو حنيفة ذلك وقال لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله لإهامه أنك تشك في الإيه في الإيمان. وفرعوا على هذه مسألة تعرفونها؟ كفير. لا كفير لا. مكفرون الله شديد هذا. يعني بعضهم يقول لا يجوز للشافعي أن يتزوج بحنفية لأنه يشك في إيمانه فيقول أنا مؤمن إيه إن شاء الله. والأصح أن ملاذ والأصح أن ملاذ الكافر أي ما ألذه الله به من متاع الدنيا، يعني ما يحصله العبد من هذه الملذات العبد الكافر استدراج من الله له حيث رحمك الله حيث يلذه مع علمه بإصراره على الكفر إلى الموت، فهي نقمة عليه يزداد بها عذابه. وقالت المعتزلة إنها نعمة يترتب عليها الشكر. ما معنى هذا الكلام؟ الكافر الذي يستمر إلى الموت كافرا ويختم له بالكفر. أنا أنظر الآن إلى ما يصيبه من نعم، تلك الملاذ التي يتلذذ هذا العبد بها، هل هي نعمة أم نقمة؟ فالشيخ يقول هي نقمة. لماذا هي نقمة؟ لأنها استدراج، لأنها إيه؟ استدراج. يعطيه الله عز وجل المال والولد ويعطيه الملاذ، ينشغل بها شيئا فشيئا، ينتهي عمره دون أن يتوب، دون أن يؤمن. فهذه النعم بحسب الظاهر هي نقم في حقيقة أمرها، لأنها استدراج للإيه؟ للعبد، استدراج لهذا العبد الإيه؟ الكافر، حتى يختم له بالإيه؟ بالكفر. يبقى أهل السنة نظروا إلى حقيقة هذه النعم أنها ليست في الحقيقة نعم وإنما هي نقم، والمعتزلة نظروا إليها على حسب الظاهر، هي ملاذ ونعم يتقلب فيها هذا العبد الإيه؟ الكافر، فهي نعم تستوجب الشكر. نعم. يعني يستوجب الشكر فيؤمن، هو لم يؤمن فيعاقب في الأخير على كفره، ويعاقب على عدم شكره، هو كان يجب عليه أن يشكر، شكره يتحقق بالإيمان، فهو لم يؤمن فيعاقب على الكفر ويعاقب على عدم الإيه؟ الشكر. طيب هو هنا يقول لك إيه؟ نقمة يزداد بها عذابه، يزداد بها عذابه. يعني مسألة تكليف الكفر بالفروع ذكروا فيها أن الكافر يعاقب على إيه؟ على ترك الإيمان، وهو يعاقب على ترك الواجبات، ويعاقب على فعل الإيه؟ المحرمات، ويعاقب كذلك على المباحات، حتى المباحات يعاقب عليها. لماذا يعاقب على المباحات؟ قال لأنه يجب عليه قبل أن يفعل المباح أن يعتقد إباحته، ويعتقد أن الله عز وجل أذن له فيه، وهو لم يعتقد ذلك، فيعاقب أيضا على الإيه؟ على المباحات. وذكر في قول الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، يعني ما يفعله العبد الكافر من خير، يطعم مسكينا، يكفل يتيما، ما يفعله الكافر من خير يكافئ عليه في الدنيا بشيء من هذه النعم التي يتلذذ بها، وإن كانت في حقيقة أمرها استدراج وليست نعم حقيقية. والأصح أن المشار إليه بأنا الهيكل المخصوص المشتمل على النفس، وقال أكثر المعتزلة وغيرهم هو النفس لأنها المدبرة. ماشي. العجب من هذه المسألة هي أي شيء استفاد من هذه المسألة أصلا من أولها؟ بعد المسائل غريبة جدا. أنا أنا أنا إلى أي شيء تشير؟ قال لي الهيكل المخصوص، الهيكل المخصوص اللي هو الرأس والصدر واليدان والرجلان، هذا هو الهيكل المخصوص. قال لي هذا الهيكل المخصوص مكون من شيئين، من جسد وروح، فأنا عندما أشير بأنا أشير إلى الجسد المشتمل على الروح. ماشي. بعضهم يقول لا، أنت لا تشير إلى الجسد إنما تشير إلى النفس أو إلى الروح، لأنها هي الإيه؟ هي المدبر. ماشي. على كل يعني أنا اختلف فيه. ماشي. اختلف فيه أنا. ماشي. إيه؟ في ماهية أنا إلى أي شيء تشير. ماشي. ربنا يبارك فيكم. يعني أنا أشرح هذه المسائل على قدر، يعني أنا يعني لا أدعي أن أنا على دراية تامة بهذه المسائل، لكن أقرأها على إيه على قدر يعني. ربنا يبارك فيكم. ماشي، ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل الغد.